في قصة أصحاب الكهف والرقيم سورة الكهف إلى أن قال الله تعالى في تفسير الجلالين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى وهيئ أصلح لنا من أمرنا رشدا هداية. فضربنا على آذانهم أي أنمناهم في الكهف سنين عددا معدودة ثم بعثناهم أيقظناهم لنعلم المشاهدة أي الحزبين الفريقين المختلفين في مدة لبسهم أحصى في البمان زبطا أحصى فعل لما لبثوا للبسهم متعلق بما بعده أمدا غاية. نحن نقص عليك نبأهم بالحق نحن نقص نقرع عليك نبأهم بالحق بالصدق إنهم فتية آمنوا بربهم وزدناهم هدى. قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. إذ أووا إلى الكهف كما الحمد لله قرانا قبل ذلك أنهم أووا إلى الكهف في جبل قريب من المدينة ليختفوا فيها فاختفوا فيها فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. جاء قال بعض العلماء رحمهم الله تعالى يا هنا فقالوا يعني بأجمعهم بعد دخولهم إلى الكهف لجوا إلى الله سبحانه وبذلك جاء بالفاء الذي يدل على التعقيب يعني بعد دخولهم الكهف لجوا إلى الله سبحانه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وبذلك قال العلماء رحمهم الله تعالى كي ليس المراد رحمة عامة رحمة عامة يشمل للجميع جميع المخلوق جميع الخلق هاونا المراد من لأنه جاء من وإذا جاء لدنك فقالوا ربنا آتنا من لدنك. قال العلماء من الذي يدل يعني من ابتدائية أيضا لدنك يعني من قبلك في المعنى الإندية لله سبحانه فبذلك يعني رحمة خاصة وافرة. وأيضا هذا اللفظ يشمل ما يحتاجون إليه يعني لحفظهم عن الأعداء وحفظهم عن الآلام والمشقة ما يكون في بلوغهم إلى الكهف وفي استطارهم وإخفائهم عن قومهم الكفرة. فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. وهيئ لنا يعني أصلح لنا أو قال بعض العلماء يسر لنا، وجميع الأقوال متقاربة المعنى. وهيئ لنا من أمرنا، من قال العلماء رحمهم الله تعالى أيضا من سببية، من أمرنا الأمر بمعنى الشان، الأمر بمعنى الشان يعني والشان كأنهم في حالهم في الكهف، يعني في شان كأنهم بعيدون عن الأوطان وعن الأخوان، وأنهم مختفين في الكهف متوكلين على الله سبحانه، مؤمنين بتوحيده فارين بدينهم. وبذلك قالوا يعني من أمرنا الأمر بمعنى الشان، من أمرنا رشدا، جاء هنا بفتح الراء رشدا، وجاء أيضا في بعض الآيات رشدا، مثلا جاء هنا رشدا، وجاء في قصة موسى عليه السلام وقصة خضر عليه السلام، ألا أن تعلمني مما علمت رشدا، هنا جاء رشدا وهنا جاء رشدا. فبذلك هل فرق بين رشدا وبين رشدا؟ فبهذا السؤال في هذه الآية أيضا، كي جاء لفظ رشدا بالفتح وجاء رشدا بالضم وبالسكون الشين، فبذلك هل بينهما فرق أو لا؟ فقال بعض العلماء رحمهم الله تعالى من الأصناف لا فرق بينهما، هذا يقال قرائن رعاية لقرائن الفواصل، يعني هذا رعاية لقرائن الفواصل باعتبار البلاغة والفصاحة. لمن أن قبل ذلك جاء ماذا؟ قال تعالى أما حسبت أن أصحاب الكهف والرقيم كانوا من آياتنا عجبا إذ أوى الفتية إلى الكهف فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا بعده جاء أمدا. وبذلك قالوا هاهنا مناسبة الآيات ورؤوس الآيات وقرائن الفواصل هكذا، فبذلك جاء بالمناسبة رشدا. وأما قالوا مثلا جاء هنا في قصة خضر عليه السلام كانت قرائن والفواصل هكذا، كأنه جاء مثلا خبرا أيضا إنك وأيضا جاء من لدنا علما، ثم جاء بعده ألا أن تعلمني مما علمت رشدا، وبذلك كانت المناسبة لقرائن الفواصل في تلك الموقع بالضم وفي هذا الموقع بالفتح، فبذلك جاء هنا رشدا وجاء هنا رشدا. فبذلك قالوا معنى يعني مترادف المعنى لا خلاف فيها. وقال بعض العلماء رحمهم الله قالوا لا فرق بينهما، رشدا ورشدا فرق. قالوا إذا كان بالفتح رشدا المراد منها الهداية والصلاح، فإذا كان رشدا ما يقال في حسن تدبير بالمال. إذا كان إنسان له تدبير في أمواله، يعني ما شاء الله حسن التدبير في المال في التجارة في الأموال وغير ذلك، قالوا هنا استعمال غالب رشدا، كما قال الله تعالى في كتابه فإن آنستم منهم رشدا في قصة اليتامى، في قصة اليتامى يعني حتى جاء أيضا كأنهم لا تؤتوا لهم أموال حتى بلغوا إلى رشد، والسن الرشد ماذا قال؟ فإن آنستم منهم رشدا يعني حسن التدبير بأموالهم، حسن التدبير بأموالهم. فبذلك قالوا استعمال رشدا ما يتعلق بحسن التدبير بالأموال، أما رشدا بالنفع والصلاح والخير والهداية. فبذلك ذهب بعض العلماء رحمهم الله قالوا لما؟ لأن هذه الآية أنهم طلبوا من الله تبارك وتعالى الهداية، أنهم طلبوا من الله الخير، طلبوا من الله الصلاح في أمورهم وفي شؤونهم، ما كان هنا موقع حسن تدبير المال، فبذلك جاء رشدا. قالوا فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا، كما أشار المفسر أنه قال وهيئ لنا أصلح لنا، من امرنا رشدا قال هدايه قال هدايه اشار الى القول الثاني كان هنا بالفتح رشد المراد من الهدايه والخير والصلاح والنفع وغير ذلك اما رشد فيتعلق بحسن تدبير المال قال تعالى فضربنا على اذانهم قال علماء رحمهم الله تعالى کہ لما ابو الى الكاف الفتيا ان الله تعالى سلط عليهم النوم فورا ذهب بعض العلماء رحمهم الله الى هذا القول قالوا نعم انهم لجؤوا الى الكاف فانهم لجؤوا الى الله فلما دعوا من الله تعالى دعوة ولا شك في ذلك أن الدعوة لها أهوال لها زمان ولها مكان يعني أن الدعوة تكون مستجابة عند الله تبارك وتعالى بعد الأعمال الصالحة كما جاء في الدبر الصلوات المكتوبة وكما جاء بين كل أذانين وكما جاء يوم الجمعة وكما جاء في كثير ليالي القدر فبذلك لها مناسبة بالزمان وبالمكان فقال العلماء أيضا بالأحوال إن الإنسان أحيانا يدعو عن قلب لاه قلب غافل لا يستجاب ذا وأيضا إنسان إذا بلغ في حد الاضطرار فدعوته مستجابة عند الله أَمَّنْ يُجِيبُ الْمُزْتَرَّ إِذَا دَعَا وَيَكْشِفُ السُّوءِ فَبِذَلِكَ كَمَا نُقِلَ عن الحسن البصري رحمه الله تعالى قدم عنده رجل فقال إني في حالة الاضطرار قد لهك بي الزر فادع من الله تعالى ليكشف عني فقال فزف فادع من الله إن الله وعدك إن الله وعد بالمزدرين أمن يجيب المضطر إذا دعاه ويكشف السوء ولا شك في ذلك لا يجيب دعوة المضطرين ولا يكشف السوء إلا الله فبذلك أنهم في حالة الاضطرار خائفين مختفين لاجئين إلى الكهف فارين بدينهم ولا شك في هذه الأحوال يكون الدعوة خالصة من القلب خالصة من القلب فبذلك كما نقل بعض العلماء القصة للإفائدة والاستفادة فقط قالوا كان تلميذا لرجل من العلماء وكان يلهي عليه كثيرا قال علمني اسم الآدم وعندك اسم الآدم وعلمني اسم الآدم هذا اسماء الله الحسنى فدعوا بها إن الله تبارك وتعالى لما أخفى شيء أنه أخفى في أسمائه الحسنى فاللازم الإنسان أنه يلجي إلى الله تبارك وتعالى ويدعو إلى الله بإسمائه فإذا إن الله تبارك وتعالى وافق اسمه استجاب دعوته فقال علمني علمني علمني فلما بلغ إلى آخر الحد فقال له أستاذ قلطيب تعال معي فأخذه كان ليالي باردة شديدة البرد وكانت البار شديدة الأمواج قال افهم تعال أنت الآن أدخل في هذا البار فذهب إلى الجانب الثاني الشاطئ الثاني فليأتي من هنا بأوراق نبات أو شيء كذا كذا فارجع إلي فإذا رجعت إلي إن شاء الله أنا أعلمك اسم الهزر فخاف قال هذا مشكلة مشكلة عظيمة بار شديدة الأمواج ليالي باردة شديدة البرد إنسان يدخل في الماء بقى مسكين لأنه كان محبا لاسم الله الأعظم دخل فذهب فرجع ولكن بلغ إلى آخر الحد قريب فقال له كيف قال الحمد لله رجعت سالما فقال طيب هل بلغت في أثناء البار إلى آخر الحد كي أنت يكون عاجزا وما بقي عندك طاقة ولا قوة ولا شيء فقال نعم لما رجعت كنت قريبا من السائل قريبا من الشاطئ خلاص انتهى الأعزاء وانتهى القوة قال فماذا فعلت وكيف جئت سالما؟ قال دعوت الله. فقال طيب دعوت الله بأي اسم؟ قال قلت يا الله. قال بس هذا هو الاسم الآخر. ولكن شرط أن تدعو بمثل حالك الآن. فقال هذا هو اسم الله الأعظم، ولكن أنت تدعو بإخلاص، وأنت تدعو بإخلاص نية وبقلبه وقالبه متوجه إلى الله تبارك وتعالى، وأنت في حالة الاسترار. فإذا خرج الاسم اسم الله تعالى من قلبك ولسانك وأنت مخلص متوجه إلى الله تبارك يجب استجب دعوتك. وبذلك قال العلماء أما في سياق الآيات يدل على ذلك، فقالوا ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا فضربنا على آذان. قالوا يعني إن الله تعالى سلط عليهم النوم فورا. وذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى قالوا قصة أخرى، قالوا أنهم دخلوا في الكعبة وعندهم أموال الذين أخذوا من بيوتهم، وأنهم يرسلون واحدا منهم أن يذهب إلى المدينة ويتغير لباسه وصورته وحيته ليشتري لهم طعاما ويأتي به. فواحدا منهم يذهب ويشتري ويأتي ويذهب ويشتري ويأتي ويأكلون، وأنهم قضوا عدة أيام في هذه الأحوال. ولكن بلغ الخبر إلى الملك يعني دكيانوس الذين أنهم فروا بسببهم لأنهم كانوا على دين وثنية على عبادة الأوثان والأصنام، بلغ الخبر إليهم فأنه أمر الجنود فأنهم تعاقبوا لهذا لما جاء ليشتري لهم طعام، وأنه جاء وتعاقب. فلما دخلوا هؤلاء أراد الجنود أن يدخلوا عليه، إن الله سلط عليهم النوم وسلط عليهم الرعب. فبذلك ذكر بعض العلماء رحمهم الله تعالى هذا، كي فورا بعد دخولهم الكافلة قالوا مروا عليهم عدة أيام أن يشتروا طعاما يأكلون ويختفون ولكن لما ظهر الأمر وجاء الجنود في تعاقبهم، إن الله تبارك وتعالى لما دخل هذا أنه إن الله سلط عليهم النوم وأن الجنود أرادوا أن يدخلوا فيها، ولكن كما قال الله تعالى لو اطلعت عليهم لوليت منهم فرارا ولملئت منهم رعبا. فبذلك إن الله ألقى في قلوبهم الرعب فأنهم رجعوا. ولكن أما في سياق القرآن القول الأول هو الراجح، لما؟ لأنه جاء بحرف فاء، كيف قال تبارك وتعالى فقالوا ربنا آتنا فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. قال الله تبارك وتعالى فضربنا على آذانهم، وأيضا افهم هذه الكناية الذي استعمل في القرآن يعني النوم بالضرب على الآذان ما استعمل قبل ذلك في كلام العرب قط، يعني قبل نزول القرآن قبل نزول هذه الآية المباركة ما كان معروف في كلام العرب هذه المحاورة وهذه الاستعارة وهذه الكناية، يعني لا يعرفه أحد. أول ما جاء في كتاب الله كالضرب على الآذان ويراد منها ماذا؟ النوم. وبذلك هذه يعني استعارة بديئة عجيبة، لما؟ لأن القرآن كما قال العلماء رحمهم الله تعالى يعني لأن الكلام تكون إلى انتهاء الغاية فيها ثلاثة صفات: كلام أن يكون فصيح، كلام أن يكون بليغ، وكلام أن يكون بديع. وبذلك تكون ثلاثة صفات: أن يكون الكلام بليغا، وأن يكون الكلام فصيحا، وأن يكون الكلام بديئا. الذي ينام مع صاحب الأرض ينبهه. الآن ما شاء الله قصر النائمين. فبذلك يعني تعداد الغافلين لا يكون أكثر. ففي هذا حتى كما ذكر بعض العلماء يعني اللهم صل على محمد كلما ذكره الذاكرون وكلما غفل عن ذكره الغافلون. لما؟ لأن الأدد يكون من الجانبين، في ذاكرين وفي غافلين. فبذلك فاللازم الذي صاحبه، لأن ما فائدة صاحبه؟ صاحبه لازم ينبهه بالخير. فبذلك هو هذا ليس فيها رعاية، إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا، الحياة في الحق ما فيه. وبذلك ذكر بعض العلماء الكلام يكون فصيح بليغ وبديء. مثال مثلا هذا الصوت، على سبيل المثال هذا الصوت إذا كان فيها طول وفيها أرض، فيها طول وفيها أرض، إذا كان الطول وأرض كل خالص خيط ما شاء الله خالص، ما فيها غش، ما فيها شيء، ما فيها لبس، ما فيها خلط، هذا دليل فصاحة. طيب إذا كان خيط صوب طيب ما شاء الله صوب حرير، ولكن لما وديت أنت عند الخياط، خياط مسكين لا يعرف خياطة، خرب الخياطة. فلما خرب الخياطة الذي ينظر إليه يقول عجيب والله هذا خياط ضيع الصوب، الصوب كان ما شاء الله قماش قماش، ولكن خياط لا يعلم خياط. فإذا كان الخياط ما شاء الله أيضا فنان وخبير، وأنه خاط ما شاء الله خياطة طيبة، فما شاء الله إذا كان قماش طيب وخياطة طيب، معناه الآن جمع فصاحة وبلاغة. فإذا كان الخياطة طيبة وأنه ما شاء الله خاط على أسلوب جديد فهذا بدعة. فبذلك إذا اجتمع وصفان ثلاثة، كأن يكون الخوط القماش خالصا، فأن يكون الخياطة على أحسن وجه، وأن يكون طريقة الخياطة على طراز عجيب، معناه جمع في الأوصاف الثلاثة. فإذا نقص منها واحد نقص فيها، إذا نقص اثنان نقص أيضا، إذا نقص ثلاثة لا يوجد فيها شرط. فبذلك كلام الله يوجد فيه الفصاحة ويوجد فيه البلاغة ويوجد فيه البداعة. لما؟ لأنه كلام الله، وجاء بواسطة جبرائيل عليه السلام، ونزل على قلب محمد صلى الله عليه وسلم. فبذلك من أي جهة كان، من جهة أنه كلام الله ونزل به الروح الأمين على قلبك لتكون من المنذرين. فبذلك جاء بعد فرن بلسان عربي، بلسان عربي، وليس فقط بلسان عربي، قال بعربي مبين. وبذلك الجمع فيها. وبهذا قال العلماء رحمه الله تعالى المفهوم الذي فهمنا من فاظ القرآن، من فاظ الكلام، فهذا يدل على ذلك، لما لجأوا إلى الكهف فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عدد. ومن أجائب قصتهم ذكر، ولا شك في ذلك هذا من الكتب الإسرائيلية، الله أعلم بصحته، ولكن ذكر العلماء رحمه الله تعالى قالوا لما ذهب معهم الرأي وذهب الكلب معه، لأن كلب الرأي هو كان يعني أنه ألف معه، فلما ذهب الرأي معه ذهب معه، فأنهم نبهوا فقالوا الكلب إذا ذهب معنا كلب حيوان ما يفهم، فإذا نبح أو أنه نبح على الحيوان أو نبح على شيء آخر، أنه يعني يكون سببا أنه يدل على الناس كانوا موجودين هنا، فأرادوا أن يضربوه وتردوه فضربوه. ولكن كلما يطردونه يرجع وراءهم، كلما يطردوه يرجعون وراءهم، ولكنهم ما تركوا. وأيضا قالوا فانظر قدرة الله تبارك وتعالى، حتى ما نبه على أحد، ما نبه على أحد، وإلا كلب كلب مثل الكلب يلهس. فبذلك ولكنه ما يعني صار سببا لإفشاء سره، لأن كل شيء ولو حيوان ولو إنسان ولو مخلوق تابعة لأمر الله، تابعة لأمر الله تعالى، لا تتحرك فلكة إلا بإذنه. فبذلك حتى مثلا طاف رسول الله صلى الله عليه وسلم على ناقته، هذا ثابت في الحديث أن رسول الله طاف على ناقته، ولكن هل ناقته أنها بالت في المطار؟ هل يثبت في الأحاديث كأنه إلا ناقة حيوان؟ هل أنها بركت؟ هل أنها بالت؟ هل أن لها الأبآر؟ هل أنها أوسقت المسجد الحرام؟ لا، من قدرة الله. فبذلك لما أنها في قصة الهديبية جلست فيريد أصحاب رسول أن يحركوها، فقال لا تحركوها، حبسها حابس الفيل، لأن ليس من عادتها هكذا، ولكن حبسها حابس الفيل. فبذلك ثبت جميع المخلوق تحت أمر الله وتحت قدرة الله تبارك وتعالى، حتى لا تتحرك فرقة إلا بإذن الله، ولا شجرة إلا بإذن الله، ولا قطرة من الأمطار إلا بإذن الله تبارك. قال فضربنا على آذانهم، الضرب على الآذان هذه كناية عن النوم الثقيل. إما ضربنا، قال بعضهم كزينا، فقال بعض العلماء ضربنا على آذانهم، قالوا ليس بل من أوجدنا، وقال بعضهم ضربنا على آذانهم المراد وزعنا. لما؟ لأن الضرب جاء على كثير في استعمالها في معاني كثيرة. ضربت عليهم الذلة، إن الله لا يستحيي أن يضرب مثلا، ضرب الله مثلا، وغير ذلك من الآيات. فبذلك فقال بعض العلماء فضربنا على آذانهم يعني أنمناهم، فضربنا على آذانهم، قالوا معنى أنمناهم نومة ثقيلة، والنوم السليم لا يحصل يفهم إلا بالمنع الأذان، إلا بالحجاب على الأذان. النوم الثقيل لا يحصل، لما كلما إنسان إذا يسمع لا ينام. وبذلك أمار أي تما جربت إذا كان فيها صوت صوت صوت إنسان ما ينام، لأنه يسمع الصوت. حتى النوم الصحيح متى يكون؟ إذا لم يسمع شيء. فبذلك النوم لا يحصل إلا بعد انقطاع الأذن من الأصوات، وإنسان ينقطع عليه الأصوات كاملا. حتى كثيرا من الأشخاص هذه يعني الساعات منبهة إذا فيها صوت تك تك تك قليلا لا ينامون، وصوت خفيف بالمرة، ولكن صوت أنهم لا ينامون على هذا. حتى كم من الأشخاص إذا قطرة الماء أنه ينقط حتى في الحمام فإذا من الصوت لا ينام، لا ينام أنه. لما؟ لأن النوم الثقيل لا يمكن إلا انقطاع الأصوات عن الآذان. وطيب أول ما ينتبه الإنسان ماذا؟ يسمع الصوت، يسمع الصوت. أول إذا جاء واحد طارق الباب يترك أو يدق الباب، إذا بلغ انتبه، إذا انتبه ثم أنه فتح عينه واحد ينادي أو أنه يسمع. بذلك جاء كناية الضرب على الآذان، يعني الآذان النوم الثقيل لا يحصل إلا بالآذان السليم. أما البصر الصحيح، البصر الصحيح أيضا أحيانا يحصل ولو أنه غمض عينيه، إذا غمض جفنيه ولكن لا يكون نائم، ولكن أنه غامض عينيه، يعني غمز العين يمكن. أما النوم لا يمكن إلا إذا انقطعت الأصوات، إلا إذا انقطع. كم إنسان أحيانا أنه يغمض عينيه، واحد يظن هو نائم يقول لا ما كنت نائما بس غمزت عيني وإلا أنا أخذان. فبذلك حتى كما رأيت في الحديث محاورة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بال الشيطان في أذنه، لما الذي له نوم طويل لا يقوم للصلاة، قال النبي صلى الله عليه وسلم بال الشيطان في أذنه. جاء المحاورة بالأذن، جاء المحاورة بالأذن، وجاء بول الشيطان في الأذن. فإذا بال الشيطان انقطعت الأصوات، انقطعت الأصوات نام نوما ثقيلا حتى غفل ولم يحضر الصلاة ولا يقوم للصلاة. فبذلك أيضا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، لمن؟ أن الرسول عربي، والرسول صلى الله عليه وسلم هو ما شاء الله عنده بلاغة وعنده فصاحة، حتى أحيانا أبي بكر رضي الله تعالى يتأجب فيقول يا رسول الله أحيانا تتكلم كلمة نحن لا نفهمها، قال وكيف بلا، أنا من بنو هاشم وأيضا تربيت في بنو سعد فكيف لا أتكلم بهذه الكلمات؟ فبما لأنه كان فصيحا كان بليغا فبذلك قال بال الشيطان في أذنيه. فبذلك هذه المحاورات ما جاء أولا إلا في كلام الله أو على لسان رسول الله أو على لسان رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال الله تعالى فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. ضربنا على كما يقال مثلا ضرب الأمير على يد فلان أو كما يقال ضرب على يد عبده أو قال ضربت على يدي يعني منعته من التصرف إذا هو يتصرف يشتري به يشتري وقال ضربته على يدي يعني منعته عن التصرف في المال والتجارة وغيرها. أو يقال ضرب الأمير على يد فلان يعني أنه منعه عن التصرف ومنعه عن كذا وكذا عن شؤون الأعمال. وبذلك جاء فضربنا على آذانهم في الكهف سنين عددا. أيضا إفهم قال علماء رحمهم الله تعالى كل شيء إذا نسب إلى الله وإلا كل شيء من الله. إفهم كل شيء من الله ولكن آيانا يعني النسبة إلى الملائكة كما قال تعالى في كتاب